إلى تحت الركبة، ليس لها أن تلبسها أمام غيرها من النساء. لا أبدا. تحت الركبة بديه، تحت الركبة تصل لعند الكعبين، مو هذا المقصود. ليس تحت الركبة بقليل، إمانة عورة، كشفت العورة أمام أختها المسلمة، واضح؟ نعم. شيخنا في من منهاج يعني من ليلة الجمعة إلى انتهاء نهار الجمعة. كلام الله واستودعك الله دينك وامانتك وخواتم امالك. اولا لا تنسنا من دعواتك، وانت كذلك ولا تنسنا من الوفاء بوعدك ان شاء الله تعالى. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاك الله خير.